ان ربنا حتى ادى نعمة للناس دي عشان ترشدهم للطريق الايه الصحيح. قائلين ماذا نعمل بتابوت الرب؟ اخبرونا بماذا نرسله الى مكانه. فقالوا اذ ارسلتم تابوت اله اسرائيل فلا ترسلوه فارغا، بل ردوا له قربان اثم، اعترفوا بخطيتكم، قدموا له قربان اثم الذي ترده له. فقالوا حسب عدد اقطاب الفلسطينيين 5 بواسير من الذهب و5 فيران من ذهب. يعني يعملوا الضربة اللي اصيبوا بها في شكل تقدمة او هدية ويبعتوها مع تابوت عهد الله كاعتذار منهم واعتراف منهم ان هم اخطأوا في حق هذا الاله. لان الضربة واحدة عليكم جميعا وعلى اقطابكم. واصنعوا تماثيل بواسيركم وتماثيل فيرانكم التي تفسد الارض. لما يبقى في حاجة بتنخرب في حياتك وبتفسد في حياتك، قدمها قدام ربنا عشان ربنا يشيلها. بيبقى في حاجة تعباك وقلقاك، حطها قدام ربنا. واعطوا اله اسرائيل مجدا. حطوا خط تحت الاية دي، دي الكلمة بتاعتنا النهاردة. اعطوا اله اسرائيل مجدا. ادوا لربنا المجد بتاعه. ازاي ادي اله اسرائيل مجدا قبل ما احتمي بيه او اهتم بيه؟ ازاي ادي له مجدا؟ اللي هيقول دي لي جايز. لا، يعني ايه اتوب الاول؟ اعترف بخطيتي، اعترف اني غلطت في حقه. اعطيله مجد انك تعتذر له، اعطيله مجد انك تعترف انك مخطئ في حقه، اعطيله مجد بكده انك تعترف انك اخطأت في حق الله. لعله يخفف يده عنكم وعن الهتكم وعن ارضكم، لانه ضارب الثلاثة، ضاربكم وضارب الالهة بتاعكم وضارب الارض كمان. لماذا تغلظون قلوبكم كما اغلظ المصريين وفرعون قلوبهم؟ اليس ها على ما فعل بهم اطلقوهم فذهبوا. الآية دي حلوة جدا جدا. الوثنيين اتعلموا من تاريخ شعب الله، بينما احنا مش عارفين نتعلم من تاريخ واحداث الله معانا. قالوا لهم اوعوا تغلظوا قلبكم وتفضلوا مع الدين زي ما عمل المصريين وزي ما عمل فرعون. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الوثنيين استفادوا من عمل الله بينما شعبه مش قادر يستفيد من هذا العمل. اوعى تغلظ قلبك وتقسي في القلب وما تديش مجد لله وتعترف بخطأك امامه. فالان خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة. اصنعوا عجلة جديدة، لان التابوت ده احترام. عايز تحطه تحطه على حاجة جديدة، عايز تملك ربنا ملكه في حياة جديدة، في قلب جديد، في فكر جديد. وبقرتين مرضعتين لم يعلهما نير، يعني ما استعبدوش قبل كده، لان الله ما يرضاش يروح لحد مستعبد بخطية. مرضعتين هتبان دلوقتي، اصل البقر المرضع الام بتبقى مرتبطة بالصغار بتوعهم، فدول هيطلقوهم. لو كان ده الله اله حقيقي بالرغم من هم مرتبطين بالصغيرين هيتجهوا عكس الايه الاتجاه ويروحوا ناحية الله، هيسيبوا اولادهم. لكن لو هو شيء طبيعي ان هم ما يرضوش يمشوا، يفضلوا لازقين فين؟ في اولادهم. واربطوا البقرتين الى العجلة وارجعوا ولديهما عنهما الى البيت، وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجلة، وضعوا امتعة الذهب التي تردونها له قربان اثم في صندوق بجانبه، واطلقوه فيذهب، وانظروا فان صعد في طريق تخمه الى بيت شمس، اللي هي اول حدود شعب اسرائيل، فانه هو الذي فعل بنا هذا الشر العظيم، والا سنعلم ان يده لم تضربنا وكان ذلك علينا عرضا. عرضا يعني ايه؟ صدفة. من صعب ان يسيبوا اولادهم اللي بيرضعوهم ويبعدوا عنهم. ففعل الرجال كذلك واخذوا بقرتين مرضعتين وربطهما الى العجلة وحبسوا ولديهما في البيت، ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتماثيل بواسيرهم. فشوفوا الحاجة العجيبة، استقامت البقرتين في الطريق الى طريق بيت شمس. حتى الله يستجيب للوثنيين. مفيش حد ربنا يدعو ربنا وإلا ربنا بيكلمه بطرق مختلفة. وكانت تسيران في سكة واحدة وتجاران لم تميل يمينا ولا شمالا، وأقطاب الفلسطينيين يسيرون ورائهما إلى تخم بيت شمس. وكان أهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي، فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. فأتت العجلة إلى حقل يهوشع البيت شمسي، وقفت هناك، وهناك حجر كبير، فشققوا خشب العجلة وأصعدوا البقرتين محرقة للرب. فأنزل اللاويون تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب، وضعوها على الحجر الكبير، وأصعد أهل بيت شمس محرقات، وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب. فرأى أقطاب الفلسطين الخمسة ورجعوا إلى عقرون في ذلك اليوم. وهذه بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان إثم للرب، واحد لأشدود، واحد لغزة، واحد لأشقلون، واحد لجت، واحد لعقرون. وفيران الذهب عدد جميع مدن الفلسطينيين الخمسة الأقطاب من المدينة المحصنة إلى قرية الصحراء. وشاهد والحجر الكبير الذي وضع عليه تابوت الرب هو إلى هذا اليوم في حقل يهوشع البيت شمسي. وضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب، وضرب من الشعب 50,000 رجل وسبعين رجلا، فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة. وقال أهل بيت شمس: من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس هذا؟ وإلى من يصعد عنا؟ وارسلوه رسلا إلى سكان قرية يعارين قائلين: قد رد الفلسطينيين تابوت الرب، فانزلوا وصعدوه إليكم. موقف عجيب قوي. برغم ان الشعب فرح جدا برؤية التابوت وقدموا ذبائح أمام الله، لكن ربنا راح ضربهم بالموت. ليه؟ لا، دول أهل البيتش، أهل بيت شمس دول إسرائيليين من شعب الله. حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إن التابوت ده مش للفرجة، التابوت ده مش للفرجة، التابوت ده مكانه فين؟ في قدس الأقداس، ولا ينظره إلا مرة واحدة رئيس الكهنة في السنة. لكن هم حطوا التابوت وقعدوا إيه؟ اتفرجوا عليه. بس الفرجة دي ما صاحبتهاش حياة توبة، ما صاحبتهاش تقديس للحياة. ودي خطورة ان الانسان يحول ربنا في حياته لمجرد فرجة، لمجرد ان يقعد يبص كده يتفرج، زي واحد فينا مثلا يروح الكنيسة يقعد يتفرج على البنى بتاع الكنيسة وعلى الهيكل وعلى الايقونات، يروح دير يقعد يتفرج. ربنا مش للفرجة، ربنا للحياة. ربنا مش للفرجة انك تتفرج. منظر عجيب افتكروا برضه كانوا بيعملوا الحنوط والاطياب بتاعت ماري جرجس، فالناس طلعت فوق الدكك عشان تبص على الكاهن اللي بيعمل الحنوط والاطياب بتاعت ماري جرجس. ربنا مش للفرجة، يقعدوا يزقوا في بعض ويقعدوا يدوسوا على بعض ويشتموا في بعض. ربنا مش للفرجة، ربنا للحياة. مش ربنا موجود عشان تتفرج عليه، لكن ربنا موجود عشان تعيش بيه. وعشان تعيش بيه لازم يبقى في حياة مقدسة. حتى في شعب الله التابوت مش عارف يستقر، راحوا بعتوا لقرية تانية وقالوا تعالوا خدوه، مش عايزينه. في اوقات معينة، مش في كل وقت، مش يحطوه كده على حجر عظيم ويقعدوا يتفرجوا عليه. ده مكانه يخش جوه قدس الاقداس في الحرب، يخرج امام الشعب فقط لهدف معين يعيشوا بيه مش يتفرجوا عليه. فجاء اهل قرية يعارين واصعدوا تابوت الرب وادخلوه الى بيت ابي نداب في الاكمة. اكمة يعني حتة مرتفعة كده عالية. وقدسوا اليعاذر ابنه لاجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعارين ان المدة طالت وكانت 20 سنة. امتى التابوت استريح وقعد وجلس ربنا؟ جلس يعني ايه؟ استقر. امتى؟ لما قدس. كلمة واحدة بس، الله لا يستقر الا في حياة القداسة. قدس يعني ايه؟ يعني ايه قدسوا العذر؟ قصصوه، افرزوه، ده بتاع ربنا. الله لا يستريح في حياة الانسان الا اذا الانسان خصص حياته لله، قدس حياته لله، كرس حياته لله. كرس حياته مش معناه انه لبس اسود يعني، او بقى راهب او بقى اسيس. كرس حياته يعني: لا يا رب، انت ليك مكانتك وليك وضعك في حياتي وليك اهتمامك، انت اول كل شيء واساس كل شيء وفوق كل شيء. فاستقر التابوت في بيت ابي ندام في خدمة اليعاظر في قرية يعريم لمدة 20 سنة. القداسة هي الشيء الوحيد اللي بيريح قلب ربنا واللي بيفرح قلب ربنا. فضل 20 سنة، لكن بعد 20 سنة ده حصل عمل عجيب. لحد دلوقتي كان لسه صموئيل ما استلمش عمله ككاهن، لان عشان ياخد عمله الكهنوتي لابد انه يوصل سن 30 سنة. اول ما وصل سن 30 سنة ابتدى ياخد وظيفته بقى كعمل كقائد وكقاضي وككاهن للشعب. لا، كان في كهنة لكن ما فيش رئيس كهنة. لا، عشان كده ابتدى، لا، الخيمة بتاعت شيلو دي تهدت تخربت. وتلاقوا الكلام ده في أرمية 7 وفي مزمور 78، بيقول كيف ترك الله مسكنه وكيف خرب شيلو. وربنا على لسان أرمية يقول لهم لما قعدوا يطمنوا يقولوا ان لا ربنا مش هيسيبنا عشان اورشليم دي مدينة الملك العظيم، ومش هيسيبنا عشان نفيك الموجود فيها، قال لهم افتكروا اللي ربنا صنعه في ايه، في شيلو، ربنا ممكن يعمله مرة تانية. ربنا ما يهتمش بالشكليات، ربنا يطالب الانسان بحياة الجوهر من جوه. وناحى كل بيت اسرائيل وراء الرب وكلم صموئيل كل بيت اسرائيل قائلا ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب فانزعوا الالهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم وعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو اسرائيل البعلين والعشتاروت وعبدوا الرب وحده. البعلين والعشتاروت دول البعل وزوجته او الصنمين اللي كانوا بيعبدوهم، حتى تشوفوا ان حطوا ربنا على مستوى يعني الايه الاصنام. 20 سنة وبعدين يحصل الخلاص. زي ما هنشوف ان في اللحظة دي بقى ابتدى صموئيل يدبر امر خلاص الشعب، بس احتاج انه يقعد قد ايه 20 سنة. عشان كده ما تيأس، حتى لو فضلت تجاهد ضد الفلسطينيين ضد الخطية لمدة 20 سنة ما تقولش ما فيش فايدة. لا، في لحظة معينة حتكمل فيها النصرة، في رجاء، في امل، حتى لو قعدت 20 سنة. عارفين قصة الراهب الحلوة لبستان الرهبان، ان فضل الراهب بيجاهد ضد خطية معينة لمدة 20 سنة وما يأس. بعدين في الاخر الشيطان ظهر له قال له يعني انت يعني مش مكسوف على دمك، ما يئستش، ما قلتش ما فيش فايدة؟ قال له انت تضرب مرزبة وانا اضرب ايه مرزبة، تضرب ضربة بتوقعني في الخطية وانا بضرب ضربة بقوم بتوب. لمدة 20 سنة يحارب من خطية واحدة، لكن مع هذا في الاخر الشيطان قال له خلاص انا هسيبك من اجل رجائك، لألا ازود الاكاليل بتاعتك انك تاخد اكليل جهاد واكليل رجاء واكليل نصرة، فكف عنه يعني. لكن ازاي قدر صموئيل يخلق جو التوبة وحياة التوبة ويعيد تجديد الشعب مرة اخرى؟ دي من الخطورة ومن الاهمية. لو كنا عايزين ان حياتنا تتغير، لو كنا عايزين الحاجة اللي تقدر تأكد لك ان جهادك صح بالرغم من 20 سنة، انك رافض الخطية وانك بتتوب عن الخطية، وان ليك حتى لو بالنية الله يقبل تلك النية، وان ليك في كل مرة قيام واشتياق انك تكف عن الخطية. ساعات الله بيطول باله على الانسان لكي ما يرى الانسان ان الخطية خاطئة جدا. ساعات ربنا يسيب الانسان يتبهدل في الخطية برغم ان الانسان بيقول له ارفعها مش عايزها، عشان يعلمه الدرس ان الخطية خاطئة جدا. لان الشيء اللي ممكن ياخده بسهولة ممكن يفقده بسهولة، لكن اللي يحصل عليه بصعوبة مش من السهل ان هو يسيبه ويضحي بيه تاني. ازاي ان انا اقيم حياتي مرة اخرى؟ ازاي ان انا اغير حياتي؟ دي الخطوات اللي بيبتدي يتكلم عنها اصحاح 7. لكن ناخد راحة كده بإذن الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر صموئيل الإصحاح 7 من عدد 3. وناحى كل بيت إسرائيل وراء الرب وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. ناحى كل إسرائيل وراء الرب. بعد 20 سنة الناس ما حسيتش بخطيتها، من ساعة ما التابوت أخذ وانهزموا قدام الفلسطينيين كانت توبه متاخره جدا، ان هم بعد 20 سنه ابتدوا ان هم يتوبوا، واستطاع سموئيل النبي ان يوقظ حركه التوبه في كل اسرائيل لدرجه ان يقول ناحى كل بيت اسرائيل، يعني كل واحد تاب قدر يتوب كل الشعب، وان هم ناحوا وراء الرب. كلمه نوح يعني ايه؟ بكاء او شعور بالحزن او الالم او الضيق. الحقيقه خدوا بالكم من الحته دي، ان الاصلاح لا يمكن ان ياتي الا اذا كان هناك الم. يعني ما اقدرش اصلح حياتي الا اذا فعلا انا حسيت ان حياتي فيها الم وفيها تعب. ومش ممكن تحصل نهضه روحيه في حياتي او في حياه الناس الا بعد ما يضيق الناس ويتعب الناس من الحياه اللي هم بيحيوها وعايشينها. لما يحسوا ان حياتهم دي بقت متعبه وفي الم وفي عدم راحه، اول ما يحسوا بالالم ده يكون دافع ليهم ان هم يطلبوا حياه جديده، ان هم يتغيروا. عشان كده يمكن ربنا في وقت من الاوقات بيقسو عليا، يسبب لي الم، يسببني ضيق، يضربني جامد، يخلي ناس يضايقوني، يخلي ناس يحزنوني، لاني ان ما حسيتش بان حياتي اللي انا عايشها دي حياه متعبه وفيها شقاء مش ممكن هطلب التغيير. بس هو للاسف الناس استلزم منهم 20 سنه عشان يحسوا ان الحياه اللي عايشينها دي غلط، ان الحياه اللي عايشينها دي متعبه. قعدوا 20 سنه لحد ما حسوا لا، لابد ان احنا نتغير، لابد ان احنا نتصلح. فدي خطوات الاصلاح الاولانيه، لازم تحس وتشعر وتقتنع انك محتاج الى التغيير، لانك مش هتتغير الا اذا حسيت فعلا واقتنعت انك محتاج لهذا التغيير. كنا بنتكلم عن العوامل اللي تساعدني ان انا امشي صح واصل الى الراحة والنصرة والفرح. فاول خطوة لازم تحس انك محتاج انك تتغير، ان اللي انت عايشه ده مش مريح، اللي انت عايشه ده صعب، اللي انت عايشه ده غلط، فتبتدي تتجه ناحية ربنا. فابتدى سموئيل يكلمهم ويقول لهم ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب، يعني لو انتوا عايزين ربنا فعلا من كل القلب هتعملوا الخطوات اللي جاية، لان ارادة الانسان هي العامل الاساسي في التغيير. هل تريد؟ ده السؤال المهم. واذا كنت حاسس ان ارادتك ضعيفة، فالله ممكن انه يخلق منك ارادة قوية جديدة. يمكن التأمل اللي خدتوه في الخلوة بتاعت الصبح ما مش قادر اطلع المفتاح ادهوله، خليه هو يمد ايده. ساعات بضغط على ايده بقول له لا خليه، او ما تنزعهوش بسرعة، لكن هو ممكن يخلق فيك ارادة جديدة. بس لو انت عايز، لو انت ترغب فعلا، لو انت ليك اشتياق، اطلب منه انه يخلق فيك ارادة، انه يخليك عايز ترجع بكل قلبك مش بجزء وتسيب جزء. فانزعوا الالهة الغريبة والعشتروت من وسطكم. ثالث خطوة، عايز تتغير انزع. انزع يعني شد بايه؟ بعنف، بقوة، كل الاصنام اللي انت بتستعبد ليها وكل الالهة الغريبة اللي موجودة في حياتك، كل الاصنام اللي تثير فيك احط الغرائز وادناها. ما هي دي الاصنام، كل شيء. الاصنام مش تماثيل، لكن الاصنام هي اللي بتثير فيك غرائز الشهوة وتجعلك انسان منحط في تصرفك. لازم تنزع الاصنام، تنزع كل الاسباب اللي بتحرك فيها الغرائز والدوافع والذات والدناءة والانحطاط اللي موجود في حياتي. ده الجانب السلبي. لكن الخطوة اللي بعد كده الإيجابية، وعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده. عدوا يعني جهزوا قلوبكم زي ربنا انت بتدعيه يضيف يكون في حياتك، وضب له مكان يقعد يستريح فيه. مش تقول للواحد ضيف تعالى وانت مش مجهز له الكرسي اللي هيقعد عليه ولا الاكل اللي هياكله. عد لربنا مكان، هيئ لربنا مكان راحة واعبده وحده، ما تعبدش حد تاني. زي ما في المزمور يصرخ المرنم ويقول له وحد قلبي لخوف اسمك. ما تخليش قلبي منقسم شوية معاك وشوية مع الخطية، لكن اديني حياة الوحدة. والعجيبة ان لما الناس انجذبت ناحية ربنا وناحت وراء ربنا ومشيت وراء ربنا، حصل حاجة تلقائية، ان كل الشعب كمان اتحد مع ايه؟ مع بعضيه. انجذبوا ناحية ربنا وانجذبوا كلهم ناحية بعض، بقوا وحدة واحدة بدل ما كانوا متفككين. ودي الحاجة اللطيفة، ان في انجذابي لله بنجذب لاخويا ايضا وقلبي بيتفتح لاخويا. كانت الخطيه فرقتهم وفضلوا 20 سنه من لهمش كيان يقدر يخليهم يتوحدوا ويقدر يخليهم ان هم يقوموا يواجهوا العدو اللي كان بيهددهم. لكن لما انجذبوا لله بقوا كيان واحد، لانه بقى وحده واحده الله وحدهم كلهم مع بعض. عشان كده تلاحظوا انه بيستخدم كتير تعبير كل بيت اسرائيل. قدر صموئيل يحقق وحده بين كل الشعب، لان كل الشعب اتجمعوا حوالين شخص واحد اللي هو شخص الله. عشان كده وانت بتطلب التغيير في حياتك لازم يبقى لك حياة الشركة مع الاخرين، لازم تنضم لمجموعة جديدة تساعدك انك تعيش مع ربنا. صعب ان الانسان يعيش وحده. عشان كده الاصدقاء اللي حواليا والشلة اللي انا ملموم عليها، اما انها بيبقى ليها ربطة روحية كلنا بنساعد بعض وننجذب ناحية الله، اما ان احنا بننجذب ناحية الخطية وللشر. عشان كده مهم لو انت عايز تتغير الناس اللي انت عايش معاهم شكلهم ايه، نقيلك مجموعة جديدة، ارتبط مع مجموعة ليها هدف جديد اللي هو الله، مجموعة ترتبط بالله. حياة الشركة دي مهمة، انت شركتك مع مين، علاقتك مع مين. فينقذكم من يد الفلسطينيين فينزع بني اسرائيل البعليم العشتاروت وعبدوا الرب وحده. فعلا عملوا ونفذوا. فقال صموئيل اجمعوا كل اسرائيل الى المصفاة. كل الشعب اتجمع في وحدانية واحدة لان الكل ملتف حوالين الله. والمكان اللي اتجمعوا فيه اسمها المصفاة. كأنهم بيتجمعوا في المكان ان كل واحد بقى فيه بيصفي نفسه بينقي نفسه. فاصلي لاجلكم الى الرب. وهنا نبتدي نشوف صموئيل رجل الصلاة كيف يصنع خلاص بالصلاة بتاعته. هو ابن الصلاة لانه اتولد بالصلاة وعاش في حياة الصلاة الشخصية وعلاقته بالله. تكلم يا رب فان عبدك سامع، بيكلم ربنا وبيسمع ربنا. وحيصنع خلاص للشعب مش بقوته بقى ولا بالجيش اللي حيعده ولا بالحرب اللي حيعملها. قال لهم انا مش هخلصكم الا بالصلاة. اتجمعوا ونقدم توبة وانا اصلي لاجلكم. بس صلاتي ما تنفعش، صلاتي ما تنفعش الا اذا كان في منكم توبة. هتشوفوا الحتة دي في صموئيل. صموئيل كان رجل الصلاة وكان هو الشفيع بتاع الشعب. الحتة دي كانت واضحة في حياته. فاجتمعوا الى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطأنا الى الرب. ابتدوا يقدموا صوم، والصوم مش هو الاذلال الجسد او حرمان الجسد من شوية اكل، لكن زي ما هنشوف ان في الصوم بتاعهم دول سكبوا نفسيهم امام الله. سكبوا يعني فرغوا كل اللي جواهم، اعترفوا بخطيتهم امام الله، كل الغلط وكل الشر اللي كانوا عايشينه. صحيح توبة متأخرة بعد 20 سنة، لكن قدروا ان هم يقدموا توبة امام الله بقلب مسكوب. وبعدين يقول تعبير حلو ان هم استقوا ماء وعملوا ايه، سكبوا ماء. يعني ايه استقوا ماء؟ لان انتوا عارفين ان المية باستمرار في الكتاب المقدس اشارة للروح القدس. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح، انهم شربوا من روح ربنا اللي يتوبهم. توبني يا رب فاتوب. حولوا الصلاة بتاعتهم والصوم بتاعهم الى توبة بالروح القدس. وبعدين سكبوا مية. كانهم بيقولوا زي ما المية دي بتنسكب وبتدلق ومش ممكن ترجع تاني الى الاناء، احنا برضك نفس الحكاية، هنسكب كل الخطايا اللي فينا ولا يمكن نرجع ليها مرة ايه، مرة تانية. في عهد جميل انهم اعترفوا بخطيتهم امام الله، كما لا يرجع الماء المنسكب الى الاناء مرة اخرى، هكذا لا يمكن ان يرجعوا الى خطاياهم مرة اخرى. عهد حطوه قدام ربنا. وقضى صموئيل لبني اسرائيل في المصفاة. ودي بداية قيادة شعب الله بواسطة صموئيل في المكان. وكانت بداية قيادته بانه حرك الشعب للتوبة وقال لهم ان القيادة بتاعتي هتكون بالصلاة لربنا. طب الصلاة دي يا ترى تقدر تخلص، تقدر تحارب، تقدر تدافع؟ وسمع الفلسطينيون ان بني اسرائيل قد اجتمعوا في المصفاه، فصعد اخطاب الفلسطينيين الى اسرائيل. فلما سمع بنو اسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو اسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فاخذ صموئيل حملا رضيعا واصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل الى الرب من اجل اسرائيل فاستجاب له الرب. فلسطينيين، ايوه الفلسطينيين، حسوا ان شعب اسرائيل هيبتدي يشم نفسه فتجمعوا لمحاربته. وده اللي بيعمله الشيطان معانا. اول حاجة عرفها في حربك مع الشيطان ان الشيطان لا يمكن هيسيبك. مجرد كده ما يبتدي يحس انك ابتديت تشم نفسك وهتبتدي تكون علاقة مع الله وهتبتدي تتغير، هيزود الحرب عليك جدا جدا جدا. تقول يعني طب ده انا لسه كنت ناوي ان انا اتغير، وكنت لسه ناوي ان انا يعني اصلح حالي، بصيت لقيت في مشاكل وفي مضايقات وفي حروب وفي صعوبات. ده طبيعي، لان لا يمكن يسيبك تفلفص من ايده. عشان كده طلع الفلسطينيين يحاربوهم. اعرف ان الحرب هتزيد عليك. لكن هم لجأوا في الحرب لحاجة جميلة جدا، ان هم صرخوا لله. الصراخ ده يعني واحد بيصرخ، يعني بيزع، يستغيث بشدة، برغبة، بلجاجة، باحتياج. عشان كده باستمرار لما الحرب تشد عليك اصرخ لربنا، اصرخ لربنا. لكن هم ما قدروش يصرخوا بنفسهم، وصوا مين؟ صموئيل. وهنا تظهر حاجة جميلة جدا، انه في حاجة الى شفيع، ان الانسان محتاج الى شفيع يشفع فيه، الى صراخ يصرخ من اجله. وزي ما قلنا ان صموئيل ده كان رمز للمسيح، فصموئيل ده هو اللي صرخ من اجل الشعب. وكان صراخه لله بان هو جاب حمل رضيع صغير جدا واصعده بكماله محرقة لله، برغم ان ذبيحة المحرقة كان لازم تبقى خروف حولي، حولي يعني عنده سنة. لكن هو عمل نقطة لطيفة جدا، انه عايز يقول ان احنا لسه صغيرين يا رب، لكن هنقدم حياتنا كلها محرقة ليك. يصعد هذا الحمل بتمامه بكماله، حياتنا كلها هتبقى ليك بكمالها وتمامها. في بساطتها اللي هي في بساطة الطفل الصغير، زي ما ان الطفل الرضيع ده باستمرار كده، زي ما بيقول في مزمور النوم: عيناي مثل الرضيع او الفطيم من اللبن نحو ايه؟ امه. فده طفل رضيع محتاج لامه. عايز اقول لربنا ان احنا صغيرين وضعاف جدا، لكن هنحط حياتنا كلها ليك. وكانت النتيجة فاستجاب الرب له. وهتلاقوا دي ان ما من صلاة يصليها موسى يصليها صموئيل الا والرب ايه؟ يستجيب له. لكن اذا كان الشعب في حالة توبة. حتى المزمور كده ياخد صموئيل ده كشفيع، يقول: موسى وهارون من بين كهنته، وصموئيل من بين الذين يدعون باسمه. كان يدعون الرب والرب كان يستجيب لهم. الا ان احنا في سفر ارميا صح 15 شفنا كده ان ربنا بيكلم ارميا ويقول له ايه عجيبة قوي. قال له: ولو وقف صموئيل امامي ليشفع في هذا الشعب لن استجيب له. شوفوا صموئيل ده كان يعني دلة جامدة جدا عند مين؟ عند ربنا. فقال لربنا الارمية: حتى لو جه صموئيل اللي هو الشفيع بتاعهم مش هسمع له. ليه؟ لان الشعب ما كانش في حالة توبة. عشان كده مفيش قديس يشفع فيا الا اذا كنت في حالة توبة، الا اذا كنت في حالة تغيير. فاستجاب له الرب، وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيين لمحاربة اسرائيل، فارعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وازعجهم، فانكسروا امام اسرائيل. ربنا بعت لهم قوة للخلاص من الطبيعة، من حيث لا يدرون، مش من قوة منهم. ازعج الفلسطينيين فانكسروا قدام اسرائيل. الرب يقاتل عنكم وانتم صامتون. هو ما كانش فيهم قوة عشان يحاربوا، لانهم كانوا زي الحمل الرضيع اللي لسه محتاج لامه، محتاج الى اخر، ما قدروش يحاربوا. لو انت حاسس انك ضعيف قدام الخطية وان الخطية صعبة جدا وقوية جدا، اذا فرغت الى الله سيرسل لك خلاص من حيث لا تدري، من قوة انت ما كنتش تتوقعها، من شيء من الطبيعة انت ما كنتش تتخيله. وخرج رجال اسرائيل من المصفاه وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم الى ما تحت بيت كار، فاخذ سموئيل حجرا ونصبه بين المصفاه والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال الى هنا اعاننا الرب. فهمتوا ليه المكان ده بقى سموه حجر المعونة؟ انه لنهاية الحرب جه سموئيل وراح حاطط حجر كتذكار وقال الى هنا اعاننا الرب، الى هنا نصرنا الرب. ده في نفس المكان اللي هزموا فيه قبل كده. شوفوا ربنا في نفس المكان اللي هزموا فيه حوله الى مكان نصرة والى مكان غلبة. ان اللي كان تعبني قبل كده واللي كان زللني قبل كده ربنا يعطيني انتصار في نفس المكان. المعونة الالهية هي لكل انسان يشتاق الى الله ويصرخ الى الله. زي بولس الرسول يقف كده قدام الملك ويقول له فاني الى هذا اليوم قد حصلت على معونة من الله. يا ترى انت خدت المعونة دي او عايز المعونة دي من ربنا؟ ويبقى عندك مكان كده اسمه حجر المعونة، تذكار حلو ان ربنا اعانك، ان ربنا اداك قوة انت كنت ضعيف. ممكن صدقوني نحول المكان ده الى مكان تذكار حلو، زي ما حنا حولت المكان بتاع الهيكل من ذكريات مؤلمة ومرة الى ذكريات للايه؟ للفرح. انا التي كانت واقفة هنا. وزي ما صموئيل حط حجر معونة وتذكار حلو لعمل الله في حياتهم، نقدر ان احنا نصنع لانفسنا حجر معونة ونقول هنا اعاننا الرب، اعاننا. الانسان لازم يجاهد، ما كانوش قاعدين ساكتين، لكن هم جاهدوا ربنا اعانهم. جهاد الانسان ونعمة الله المكملة لضعف الانسان. بس خدوا بالكوا انه قال عبارة لطيفة قوي، الى هنا مش معنى كده ان دي النهاية، ده بعد كده لسه في ايه؟ حروب تانية. تفتكرش ان هي دي النهاية، لكن خلي عندك استعداد واعرف ان في حروب كتيرة هتخشها، بس عندك الاختبار الحلو ان اللي اعانك قبل كده في الماضي هيعينك في الحاضر وهيعينك فين؟ في المستقبل. ما تخافش من الحروب اللي جاية، لان عندك نفس الاختبار، كما كان هكذا يكون من جيل والى جيل، ان اللي هيديك نصرة في الماضي هيديك نصرة في الحاضر هيديك نصرة في المستقبل. عشان تقدر تترنم بالآية اللطيفة اللي قالها بولس الرسول، يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يقودنا من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد. عشان كده اطلب معونة الله، اطلب انك تقف عند حجر المعونة. فيقول تعبير لطيف، فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم اسرائيل. الفلسطينيين اللي كانوا ذلين الاسرائيليين هم اللي ايه؟ الخطية اللي ذلتك قبل كده انت هتذلها، هتقول لها لا، هترفضها. تيجي الخطية اللي ما كانت محبوبة جدا منك وكنت خاضع ليها وبتتذل ليها، تتذل منك لما تقول لها لا مش عايز، لما تعرف تقول بيج نو زي ما قلنا مع عالي اللي معرفش يقولها. وما قدروش يخشوا تخم فلسطينيين تاني، ما تقدرش الخطية دي تدخل لحياتك تاني، لان الله اعانك، الله نصرك. وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل ايام صموئيل. شوفوا كل ما صموئيل كان معاهم الخطية ما قدرتش ايه؟ تغلبهم. كل ايام صموئيل صار صموئيل شفيع يشفع لهم، لان زي ما قلنا صموئيل تعلم كراهية الله للخطية، فعرف انه يقف بالمرصاد للخطية. ففلت كان صموئيل شخصية عجيبة ان الكتاب المقدس ما ذكر لهوش ولا خطية، بعكس ابراهيم ذكرت خطاياه، داود ذكرت خطاياه، موسى ذكرت خطاياه، بينما صموئيل ما ذكرلوش اي خطية في الكتاب المقدس. مش لانه كان بلا خطية، لكن هو تعلم كراهية الله للخطية، عشان كده الخطية دي ما تبقاش في حياتي، تردها على طول بسرعة. ده صموئيل كل ايام حياته الخطية الفلسطينيين ما قدروش يتسيطروا ويزلوا شعب الله. طب اذا كان ليك انت بقى من صموئيل شفيع، ده انت ليك مين؟ ليك مين شفيع؟ المسيح الذي لا تنتهي ايامه. صموئيل كان ليه مجموعة ايام وانتهت، لكن المسيح الحي الى ابد الابدين يشفع فينا. عشان كده يقول اذ هو حي في كل حين يشفع فينا. في كل وقت المسيح ده حي كل حين يشفع فينا في كل وقت. والمدن التي اخذها الفلسطينيون من اسرائيل رجعت الى اسرائيل من عقرون الى جت. بشوف التوبة تعمل فيك كمان ايه؟ حاجات اللي فقدت منك واللي ضيعتها بسبب خطيتك ترجع لك مرة ثانية، حتى لو كانت الخطية سلبت طهارة الانسان، التوبة ترجع له الطهارة مرة ثانية. هتشوفوا ده الحاجة العجيبة في داود. داود كان انسان زاني، لكن ما زالت الكنيسة لحد دلوقتي تسميه الملك الطاهر. طاهر ازاي؟ مصل التوبة رجعت له طهارته المسلوبة. عشان كده هم اخدوا كل اللي كان فقد منهم، وكانت الخطية سلبته منهم. الخطية سلبت منك فرحتك، الخطية سلبت منك الراحة، الخطية سلبت منك الهدوء، السلام الداخلي. الله يرجع لك كل اللي أخذ منك مرة تانية. واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين الإسرائيليين والأموريين. مكان الهزم فيه انتصروا فيه واستردوا كل حاجة فيها. وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاة، يقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. هي أن صموئيل ما كانش قاعد في مكان واحد، هو كان بلد الرامة، لكن كمان كان بينتقل لزي بيت إيل، زي الجلجال، زي المصفاة. وكان في انتقاله ده بيعمل حاجة لطيفة قوي، كان بيأسس حاجة اسمها مدارس الأنبياء، هنشوفها كمان شوية. كان في كل مكان يروحه يعمل مدرسة لتعليم مجموعة من الناس تتكرس لخدمة الله، يعلمهم الشريعة ويعلمهم معرفة الله ويديهم الاختبارات الروحية. كان في كل مكان يروح يأسس المدرسة دي، لان كان حاطط امل كبير جدا ان بواسطة المدارس اللي انشأها دهيت يبقى في انبياء ينتشروا بين الشعب، يعلموا الشعب طريق الله ومخافة الله ويحفظوهم في حياة التوبة، عشان يضمن باستمرار ان قلب الشعب ده مرتبط بالله، يضمن توبة الشعب المستمرة. فما كانش يقعد في مكان من حتة لحتة رايح جاي، يفتقد الشعب ويؤسس مدارس الانبياء. وكان رجوعه الى الرامة لان بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب. مكان المذبح اللي خرب في شيلو بنى مذبح للرب في الرامة. أيام دول الثلاث أماكن اللي أسس فيهم مدارس الأنبياء. ولو بصيتوا للخريطة، في خريطة معاكم في البامفلت، هتلاقوها إن الثلاث أماكن دول متنطورين في اريا كبيرة كثلاث مراكز لخدمة الشعب ولخدمة الاسباط كلها. فضل مدارس الانبياء، وهتشوفوا شاول بيروح يقعد شوية في مدارس الانبياء دي، وداود برضك يروح يقعد شوية. وكان لما شاخ صموئيل انه جعل بنيه قضاه لاسرائيل. لما كبر وعجل شوية ومش قادر يلاحق على ثلاث اماكن، قعد هو في مكان وبعت ولد، كان عنده ابنين، حط واحد في المنطقة الشمالية وواحد في المنطقة الجنوبية، وكان اسم ابنه البكر يوئيل، وكلمة يوئيل معناها الرب هو الله، يعني مفيش حد غير ربنا، هو الاله الوحيد. واسم ثانيه ابيا، ومعناها الله هو ابي. سمى اولاده باسامي نتيجة اختباره اللي عاشه، ان هو ربنا ومفيش حد اله غيره، وان الله هو ابوه اللي علمه واللي هو اداله واللي هو رعاه. كان قاضيين في بئر سبع، ولم يسلك ابنه في طريقه بل مال وراء المكسب. ما تلاقوش زي صموئيل يعيشوا بأمانة، وهتلاحظوا حاجة عجيبة جدا، يعني صموئيل طلع اتربى في بيئة فاسدة طلع كويس، وولاده اتربوا في بيئة كويسة طلعوا معوجين، عشان محدش يرمي خطيته على الظروف والناس اللي حواليه وعلى البيت وعلى المجتمع. لا، اللي عايز اللي ليه اراده ان هو يعيش مع ربنا بيعيش بالرغم من كل الظروف. اوعوا تتحججوا بحجة الظروف. فاولاده صحيح ما كانوش زي اولاد عالي الكاهن يعيشوا في الزنا وفي الخطية، لكن قلبهم وراء المكسب واخذ رشوة وعوج القضاء. فاجتمع كل شيوخ اسرائيل وجاءوا الى صموئيل الى الرامة، وقالوا له: هوذا انت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. هو زي ما قلت لكم ان صموئيل كان حاطط خطة لحكم المملكة، ان ما يبقاش في ملك، لكن زي ما بيقولوا شعب الله ده شعب ثئوقراطي. ثئوقراطي يعني ايه؟ الله هو الملك بتاعه. ثئو من ثئوس يعني الله. ديمقراطي يعني حكم الشعب للايه؟ الشعب، حكم الشعب لنفسه. لكن ثئوقراطي حكم الله للشعب. فهو كان حاطط في ذهنه ان المملكة هتكون بهذا الوضع، الله هو اللي يحكم الشعب من خلال ارشاده للانبياء وللكهنة، زي ما بيقولوا حكومة دينية، لانه شعب ديني، ما هو الشعب زي بقية الشعوب. لكن جم وقالوا له: لا، اجعل لنا ملك يقضي لنا كسائر الشعوب، عايزين نبقى زي بقية الايه؟ الناس. سيبك من حكاية ثئوقراطي دي، سيبك من حكاية ربنا، احنا عايزين ملك يخش بزفة ويطلع بزفة ويحارب الحروب قدامنا ويبقى لنا قبها كده. الانسان تملي بيميل للمنظور، عايز حاجة قدامه. من اول ما طلع الشعب من ارض مصر وربنا اللي اخرجهم من ارض مصر شوية في برية سينا وعملوا ايه؟ عجلوا، قالوا: هذه الالهة التي اخرجتك من ارض مصر. عايز منظور قدامه، عايز شيء ملموس محسوس، لكن الهة كده مش شايفينها ما ينفعش. الله يملك علينا كده من غير ما نشوفه ما ينفعش، احنا عايزين حاجة منظورة، حاجة ملموسة، نبقى زي بقية الناس اللي حوالينا. اشمعنا احنا يعني نبقى زي بقية الشعوب اللي حوالينا؟ خدوا بالكم صموئيل حس ان الكلام ده في الاول ان في رفض لمين؟ لصموئيل. يعني بعد الخدمة الروحية الجبارة اللي انا عملتها وحدت الشعب كله وتوبته، والنصر اللي انا سببتها بالصراخ لله، والاعمال وتأسيس المدارس وكل الخدمات دي كلها، دلوقتي انتوا بترفضوني؟ حس كده ان الشعب ده مفهمش هو بيعمل ايه، ما قدرش اللي هو عمله. هو حطوا الله ما كان الله ممكن يعين لهم قضاء اخرين زي معين سميلة، لكن اللحظة دي بقى هم عايزين ملك، وده اشتياقهم. واللي كان معنا في سفر القضاء يعرف ليه كان في سفر القضاء يقول كده: ولم يكن ملك، فكان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، كل واحد ماشي بايه بمزاجه. ده الكتاب المقدس عشان ربنا بيورينا ان في حاجة الى ملك، وفعلا ربنا كان مرتب لهم ملك. يعني كون ان راعوس تيجي من الامم وتنضم لشعب اسرائيل ده ما كانش اعتباط، ده ربنا كان بيرتب بيهيئ، وكان عايز يديهم داود، لكن ربنا كان عايز يديهم حسب قلبه. وقال لهم في سفر التثنية ان لما تيجي تختار ملك اختار من بين اخوتك، يعني ربنا كان سمح لهم بان يكون في ايه ملك. لكن المشكلة اللي وقعت ان هم كانوا عايزين يختاروا حسب مزاجهم مش حسب ارادة الله، حسب المنظر. هنشوف ازاي ربنا عايز يقول لهم وهيديهم شاول اللي كلهم استحسنوه، طويل وجتة وضخم وما كانش فيه زيه وكلهم اعجبوا بمنظره، لكن هيقول لهم ان ده مش هينفع، لحد ما هيجي الملك اللي حسب قلب الله اللي هو داود. فالله كان بيعد لان صموئيل كان ماشي باستقامة وكان واضح في طريقه، وحنشوف استقامة صموئيل هيتكلم عنها في اصحاح 12 لسه لما هنيجي نكلم. ما عشان كده هنشوف ليه هو ربنا ما عملش فيه، لان صموئيل فصل ولاده وسابهم. صموئيل اعتبر اللي حصل ده اهانة شخصية ايه ليه هو، ان هم ما فهموهوش ما قدروهوش. ويمكن الناس اللي بتخدم في اوقات كتيرة بتبقى عايزة تعمل حاجة للمخدومين بتاعهم، لكن للأسف المخدومين ما بيفهموش ما بيقدروش اللي بيتزل من اجلهم، ودي بتسبب حزن للخادم. لكن شوفوا ربنا هيعزيه ازاي. لكن بحسب المشاعر الإنسانية الواحد اللي بيعمل حب ويقدم للناس خير والناس ما بتقدرهوش أكيد بيحزن، بس هنشوف إزاي ربنا بيعزيه. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: اعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب كحسب عهده في حل كل الإيه المشاكل والأحزان بتاعته، وقف يكلم ربنا. الناس عايزين ملك يختاروه حسب مزاجهم أو حسب رغبتهم، عايزين الأمور الحسية والمنظورة. فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، اديهم اللي عايزينه، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. ربنا قال في واقع الأمر هم مش رافضينك أنت، ده هم إيه رافضيني أنا، مش عايزين الغير محسوس وغير المنظور، عايزين باستمرار الحاجة المحسوسة والمنظورة قدامهم. شوفوا تعزية ربنا الحلوة لصموئيل. ربنا قال له: ما تزعلش، ده احنا الاتنين شركاء فين؟ في الألم وفي الضيقة، احنا الاتنين شركاء في الرفض. عشان كده صموئيل كان رمز جميل للمسيح اللي صنع خلاص لينا، لكن كان مرفوض من شعبه، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. ربنا بيعزي الانسان بيقول له في كل ضيقهم تضايق الرب، يعني كل اللي واقع عليك ده واقع عليا. في واحد مفكر ياباني بيدرس لاهوت ثيولوجي، فألف كتاب لطيف قوي بعنوان: هل الله يتألم؟ هل الله يتألم؟ هل الله ليه مشاعر انه يتألم؟ هل اللاهوت يتألم؟ فكروا فيها دي عشان نعرف احنا بنعمل ايه مرات كتيرة لما بنرفض ربنا ونديله الافة للوجه ولما منقدرش اللي ربنا بيعمله. هو ربنا قال له مديهم اللي هم عايزينه، شو هم عايزين يختاروا اديهم وخليهم يختاروا زي بقيه الشعوب بيقلدوا. فوات كتيرة لان احنا عايزين نقلد الناس اللي حوالينا بنغلط وبنسيب ربنا. ما هو الكل معرفش بيعمل ايه والكل بيتصرف ازاي والكل بيروح فين والكل بيسلك بسلوك غير طاهر، كل بيعمل كده نقلدهم وخلاص. قال اديهم اللي هم عايزينه، لم يرفضوك انت بل ايه رفضوا حتى لا املك عليهم حسب كل اعمالهم التي عملوه من يوم اصعدتهم من مصر الى هذا اليوم. هي دي طبيعتهم، تركوني وعبدوا الهة اخرى، هكذا هم عاملون لك ايضا. فالان اسمع لصوتهم ولكن اشهدنا عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. لكن الفرصة اخيرة فهمهم يعني ايه يكون ليكم ملك. انت عايز ملك وبتطلب ملك، طب افهم الملك ده هيعمل فيك ايه. فذكر صموئيل للشعب، فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب، وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون امام مراكبه، ويجعل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء خمسين فيحرثون حراء فئنه ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وادوات مراكبه، ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخباغات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم اجوادها ويعطيكم يعطيها لعبيده، يعشر ذروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه عبيده، يأخذ عبيدكم وجواريكم شبانكم من حسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. ملخص الكلام ده كله ايه؟ ان الملك اللي انتوا طالبينه ده مش هيديكم، ده هياخد منكم. ان الملك اللي طالبينه ده مش هيغنيكم، ده هيثقركم. ان الملك اللي انتوا طالبينه عشان تقلدوا بقيه الشعوب ده مش هيريحكم، ده هيتعبكم. اعرفوا ده قبل ما تطلبوا ملك. عشان كده لو قلبك بيطلب ملك غير الله، الله الوحيد ما بياخدش منا لكن بيدينا، ما بيتعبناش لكن ما بيقرناش لكن بيغنينا. لكن اي ملك اخر انت عايز تملكه في حياتك، انسان شهوة رغبة مادة، هيستعبدك هيذلك هياخد منك مش هيديك. الله يحملك لكن الملك انت هتحمله. الله هو اللي يعينك لكن الملك انت اللي هتبقى عبد ليه. فاكر ان الملك ده حاجة حلوة يعني وعايز تملكه في قلبك؟ شايف ان الرغبة اللي بتشتاق اليها والفكر اللي انت بتشتاق اليه ده هيبقى ملك حلو وشكله حلو في حياتك؟ ده هيستعبدك، هيذلك، هيفقرك، هياخد منك، مش هيقدر يعمل لك حاجة. فربنا قال لصموئيل هد يا صموئيل كل اللي انت كنت باني في ذهنك من مؤسسات دينية ومن حكم ثيوقراطي، وارضى يا صموئيل بالوضع. اصل في الوقت ده صموئيل كان هو نمرة واحد، لكن لما هيبقى ملك صموئيل هيبقى نمرة ايه؟ فقال له ارضى صموئيل انك تبقى التاني. بدل ما هو نمرة واحد هيبقى نمرة اتنين، تفرق كتير طبعا. لان الملك زي ما هنشوف هيبتدي يعارض ويكسر في كلام صموئيل. لا، صموئيل عايز ان الشعب يفضل مع الله بس، وعشان كده عمل صموئيل خضع وسمع وطاع. انه يبقى التاني ما يبقاش الاول. فابى الشعب ان يسمعوا لصوت سموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب يقضي لنا ملكا يخرج امامنا ويحارب حروبنا. عايزين ملك يدخل ويدخل ويخرج قدامنا ويحارب الحروب بتاعنا. سموئيل ما كانش بيعمل كده. سموئيل ده كان رجل صلاة. لا احنا مش عايزين حد يصلي, احنا عايزين حد ايه يحارب ونخش ونضرب كده ونعارك. فسمع سموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب. فقال الرب لسموئيل اسمع لصوته صوتهم وملك عليهم ملكا. فقال سموئيل لرجال اسرائيل اذهبوا كل واحد الى مدينته. لهم حاضر, كل واحد يرجع مكانه. هم مش عايزين واحد يعرفهم معرفة الله, هم عايزين واحد يحارب حروب يعمل لهم انتصارات حربية بالقوة. لكن واحد يعرفهم ربنا ويكلمهم عن ربنا لا ده زهقنا منه بقى. عايزين المنظور, عايزين المحسوس. يعني ربنا سموئيل راح قال لربنا كل المشاعر وكل الخواطر اللي في وسط الشعب. امام الكل يعني واضح الكلام ده, وبيوصلوا ان الكلام ده وصل لقدام ربنا للتأكيد يعني. كل مرة بنعمل كده بنبقى عارفين ان الخطية بتستعبدنا وبتزلنا وبنموافقين نعمل الخطية. لان في رفض لله. طيب ما هو عارف عشان كده هو بيتقال. طب ما هو مش عارف ان احنا كلنا بنزور منه. عارف. وكان رجل من بنيامين اسمه قيس ابن ابيل ابن سرور ابن بكورة ابن افيح ابن رجل بنياميني جبار بأس. وكان له ابن اسمه شاول شاب وحسن, ولم يكن رجل في بني اسرائيل احسن منه حسب المنظر والشكل. كان شاول ده يعني اجدع واحد وابوه جبار بأس يعني رجل قوي من عيلة جامدة جدا. هو الله كان بيرتب لهم ملك اللي هو داود, لكن شوف ان هم بيختاروا حسب الاحسن في نظرهم. من كتفه فما فوق كما اطول من كل الشعب. يعني رقبته طويلة قوي. ما يشيل الحديد ده يقصر. فضلت اذن قيس ابي شاول. فقال قيس لشاول ابنه خذ معك واحد من الغلمان قم اذهب فتش على الاذن. فعبر في جبل افرايم ثم عبر في ارض شليشة فلم يجدها, ثم عبر في ارض شعاليم فلم توجد, ثم عبر في ارض بنيامين فلم يجدها. شاول ده كان فيه صفات حلوة جدا. اول صفة انه كان مطيع. ابوه قال له دور على الاذن, دور وكان امين في بحثه عن الاذن. الاذان دي يعني ما كانش ليها اي قيمة يعني, لكن هو كان امين في انه يدور بسبب الطاعة لايه لابوه. راح من مكان لمكان لمكان لمكان. كان اول صفة فيه صفة الطاعة, بس للأسف هنشوف ان الطاعة دي ما كانتش طاعة كاملة, كانت الى حدود. تاني صفة انه اهتم بالشيء القليل قطن. ولما دخل ارض صوف قال شاول لغلامه الذي معه تعالى نرجع لألا يترك ابي القطن ويهتم بنا. ودي كانت صفة حلوة قوي في تانية, انه كان مهتم بمشاعر الايه ابوه بمشاعر الاخرين. هو خاف ان ابوه يقلق عليه ويبتدي يقول ده بقاله فترة كبيرة مرجعش ويبتدي يحزن. الفكرة انتوا بتستهزئوا بالحتة دي, الحتة دي مهمة. لازم تقدروا مشاعر الناس المسؤولين عنكم. لما اكون في البيت اخرج كده واغيب بالعشر ساعات وما اقول لهمش انا فين، راعي مشاعر اللي في البيت وقلقهم وحزنهم. بالايام راعي مشاعر الخادم بتاعك اللي خايف عليك وانت مش عايز تقول له انت فين، وراعي مشاعر الاخرين. كان شاول براعي الحتة دي. وقال شاول لغلامه الذي معه: تعالى نرجع لئلا يترك ابي الاطن ويهتم بنا. فقال له: هوذا رجل الله في هذه المدينة، والرجل مكرم، كل ما يقوله يصير. لنذهب الان الى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال شاول للغلام: هوذا نذهب، فماذا نقدم للرجل؟ لان الخبز قد نفذ من اوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله. شاول كان فيه صفة كمان حلوة، انه كان بيقبل المشورة من مين؟ من الغلام. بيقبل ان هو يتكلم مع الاخر ويسمع. كان صفات حلوة تشجع ان هو ياخد الملوكية، ما كانش مستبد. لكن الصفة الوحشة فيه انه ما كانش يفهم حاجة في اي حاجة. يعني الغلام عارف رجل الله وعارف اسمه، لكن صموئيل ما سمعش عن شاول، ما سمعش حتى عن صموئيل، ولا صموئيل ده عمل ايه ولا سوى ايه، ما عرفش حاجة خالص عن الامور الروحية. ملوش دعوة، ملوش دعوة بحاجة، وملوش حتى دعوة بالحياة السياسية. ما عرفش ان كانوا منهزمين منكسرين، كل شغلته يطلع يرعى شوية القطن وقاعد في ابوه، ما كانش يعرف اي حاجة خالص، ما كانش ليه اي اهتمام روحي. ويوم يعني ما الغلام كلمه شوية عن رجل الله، قال له: طب نروح. بس ما راحش لرجل الله من اجل الله، ده راح لرجل الله من اجل الايه؟ حمارة. وده بيمثل نسبة كبيرة جدا منا في اوقات كتير بنعملها، بنروح الكنيسة مش من اجل الله، اجل الحمارة اللي عايزينها، من اجل الامور الجسدية. ما نعرفش ربنا، بس يا ولد ما نعرفش ربنا الا لما نكون عايزين حاجة جسدية. ما نروحش الكنيسة الا عشان نطلب من ربنا موضوع يعني او حل او حاجة. هو ده ما عرفش رجل الله، مش عشان يتعلم معرفة الله والعلاقة بالله، لا، ده عشان يقول لهم الحمارة او القطن راحت فين. فقالوا: معناش حاجة نقدمها له. وبرضك مثال سيء للناس اللي بتفتكر ان الكنيسة يعني عشان تروحها لازم تدفع. فهو يقول: طب مش هيقول لنا حاجة لو ما دفعناش، واحنا معناش حاجة ندفع. لا، ربنا هيقول لك. ربنا مش مستني الهدية اللي انت عايز تقدمها او تدفعها للكنيسة، ده ربنا هيديك، مش هياخد منك الحاجة الصغيرة دي. يعني ده هنشوف ازاي صموئيل بيقول له: انت يعني جايب الهدية دي يعني حاسس انك دفعت حاجة؟ ده انت ليك كل شهى اسرائيل، ده ربنا هيديك كل شهى اسرائيل، كل مملكة اسرائيل. فماذا نقدم للرجل؟ لان الخبز قد نفذ من اوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله. لكن مفيش مانع ان تعبير شكر او تعبير خضوع ان الانسان يقدم لربنا بواسطة خدامه هدية. ماذا معنى؟ فعاد الغلام واجاب شاول وقال: هوذا يوجد بيدي ربع شاق الفضة. حاجة ما تسويش حاجة يعني. فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. سابقا في اسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله: هلما نذهب الى الرائي. كان اسم النبي لسه ما تعرفش، كان بيسموا رجل الله بالايه؟ بالرائي، اللي يرى رؤيا ويخبر الانسان. كان ليه اسم تاني الناظر، ثم صار ليه اسم النبي بعد كده. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهب الى المدينة التي فيها رجل الله. خدوا بالكم ان كل الظروف اللي بتحصل من ضياع الاوتون ومن ان ربنا دوخهم والحاجات دي كلها ما هياش صدفة، ده ربنا بيرتب كل الايه الامور دهيت، انه يضيع الاوتون ويخليه ما يلاقيهاش لحد ما يوصل للمنطقة القريبة من رجل الله. يقول: وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة. كلمة صاعدان دي يعني كده ليها تأمل حلو، ان هو ابتدى شاول يعمل ايه؟ يعلى بقى، ربنا ابتدى يعليه. صادف فتيات خارجات لاستقاء الماء فقال لهن: أهنا الرائي؟ فأجابتهما وقلنا: نعم هوذا هو أمامكما، اسرعا الآن، لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأن اليوم ذبيحة للشعب على المرتفع. عند دخولكم المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفع ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي، لأنه يبارك الذبيحة، والذبيحة دي كانت ذبيحة سلامة. بعد ذلك يأكل المدعوون، فالآن صعد لأنكما في مثل اليوم تجدانه. فصعد إلى المدينة وفيما هن آتيات في وسط المدينة إذ بصموئيل خارج للقائهما ليصعد إلى المرتفع. عشان تعرفوا ان مفيش حاجة اسمها صدفة، الله هو اللي بيحرك كل الامور. والرب كشف اذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الان ارسل اليك رجل من ارض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعب اسرائيل، فيخلي الشعب من يد الفلسطينيين، لان نظرت الى شعبي لان صراخهم قد جاء الي. فلما رأى صموئيل شاول أجابه الرب: هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. خدوا بالكم التعبير ده، أنا اخترته صحيح وسمحت به لأن الشعب هيختاره، لكن ليه عمل محدود، إنه يعمل إيه؟ يضبط الشعب، لكن مش هيخش في علاقة معايا. فتقدم شاول الى صموئيل في وسط الباب وقال: اطلب اليك، اخبرني اين بيت الرائي. شوفوا شاول يعني حتى مش عارف ايه شكله، بيسأل صموئيل نفسه. فاجاب صموئيل شاول وقال: انا الرائي، اصعد امامي الى المرتفع فتأكلان مع اليوم، ثم اطلقك صباحا واخبرك بكل ما في قلبك، هقول لك كل اللي انت عايزه، بس ارتفع قدامي. ونشوف ازاي صموئيل بيبتدي يساعد شاول ويمسكه من ايده ويبتدي معاه. واما الاوتن الضالة لك منذ 3 ايام فلا تضع قلبك عليها لانها قد وجدت، ما تشيلش همها. ولمن كل شهى اسرائيل، يعني كل مشتهات اسرائيل تبقى مين؟ اليس لك ولكل بيت ابيك؟ كلمة خبطته كده يعني، ده هو بيقدم الهدية الربع شاقل، ففوجئ ان صموئيل بيقدم له ايه؟ كل اسرائيل، كل مشتهيات مملكة اسرائيل. فاجاب شاول وقال: اما انا بنياميني من اصغر اصباط اسرائيل؟ ايه قال على بنيامين اصغر اصباط اسرائيل؟ برافو عليك، لان في سفر القضاء شفنا ان بنيامين غلط، سفر بنيامين غلط، وقاموا حرب، قام كل الاصباط قتلوا ايه بنيامين، ما بقاش منه غير 600 واحد، عشان كده قالوا الصف بتاعنا قليل، لان كله اتقتل ما بقاش منه غير 600 بس. وعشيرتي اصغر كل العشائر، انا اطلع ايه؟ عجيبة ان شاول ده كان في الاول انسان مطبع، انسان فعلا كان حاسس انا ابقى ايه، الصوت بتاعي صغير وانا الصغير في بيت ابويا وفي عشيرتي هي الصغرى، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ انا اطلع ايه؟ ما هم بيبتدوا في الاول صح، لكن بعد كده هنشوف ازاي بقى تحول من الاتضاع الى الكبرياء على اشد ما صوره. حاضر ما يبان دلوقتي احنا بندي شخصيته. الفكرة يقولوا حاجة مهمة قوي. هنشوف ان الانسان سهل جدا انه يحتمل الاهانة. الانسان سهل انه يحتمل حد يهينه. لكن صعب جدا الانسان انه يحتمل الكرامة. يعني ايه الكلام ده؟ هنشوف الشعب هيجي يشتم شاول ويستهزئوا بيه. شوية من الشعب سكت ما عملش حاجة. صعب سهل جدا يحتمل الاهانة. لكن صعب ان الانسان ياخد وضع يكرم فيه ويفضل محتفظ بايه؟ بالتضاعه. صعب على الانسان انه يحتمل الكرامة. يبتدي يتنفخ زي ما يقول الكرسي ايه؟ بيغر. كل ما يكبر الكرسي كل ما النفس. عشان كده صعب ان الانسان يحتمل موقف الكرامة. ممكن يحتمل الاهانة لكن صعب. عشان كده صدقوني الانسان اللي بيكرم ده مسكين. مسكين جدا. مسكين جدا لانه في وقت من الاوقات لو ما ضبطش نفسه كويس الكرامة دي هتجره للضياع. فاخذ صموئيل شاول وغلامه وادخلهما الى المنسك واعطاهما مكانا في رأس المدعوين وهم نحو 30 رجلا. وقال صموئيل للطباخ هات النصيب الذي اعطيتك اياه الذي قلت لك عنه ضعه عندك. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها امام شاول. فقال هذا ما ابقي وضعه امامك وكل لان الى هذا المعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب. فاكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. قال له ده انت ليك كل شها اسرائيل. سيبك من الاثان الرضيعة دي. ده انت ليك حاجات معدة كتيرة. وعلى فكرة نفس الكلمة ربنا بيقولها لنا. يقول لك ده انا اعطيك كل شها ملكوت السماوات. وسيبك من شوية الحاجات الصغيرة اللي انت عمال تعيط عليها. الحمارة اللي بتدور عليها دي. ده انت ليك كل مشتهات ملكوت السماوات. اهتم بالملكوت. اطلبوا ما هو فوق. اطلبوا ملكوت الله وبره اولا وهذه كلها تزاد لكم. ولما نزلوا من المرتفع الى المدينة تكلم مع شاول على السطوح. خدوا على سطح البيت كده وابتدى يكلموا بقى. يعلم له سطوح ده يعني حاجة مكشوفة. ابتدى يكشف له بقى معنى الكلام والاسرار ايه. وبكروا وكان عند طلوع الفجر ان صموئيل دعا شاول على السطح قائلا قم فاصرفك. فقام شاول وخرج كلاهما هو وصموئيل الى خارج. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول قل الغلام ان يعبر قدامنا. فعبر واما انت فقف الان فاسمعك كلام الله. اقف دلوقتي عشان اقول لك ارادة ربنا بالنسبة لك ايه. علشان ناخد راحة كده ربع ساعة ونكمل الاصحاح العاشر. فاخذ صموئيل كمينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح فيقولان لك قد وجدت الاذن التي ذهبت تفتش عليها. وهوذا ابوك قد ترك امر الاذن واهتم بكما قائلا ماذا اصنع لابني. قال له تعالى مشي الغلام وتعالى اخبرك ايه الكلام بتاع ربنا. واخدوا صب عليه قنينة الدهن. ولاول مرة بيذكر بقى في مسح الملوك عشان كده يسموه مسيح الرب لانه ممسوح من قبل الرب. فصب عليه الزيت علامة تكريس وعلامة مسح ان هو بقى مخصص ملك لاسرائيل. بس كان الامر ده امر خفي بينه وبين شاول فقط، محدش عرفه ومحدش شافه. وبعد ما مسحه ملك عمل فيه حاجة حلوة قوي، يقول وايه؟ قبله، باسه. شوفوا حلاوة صموئيل، بالرغم ان معنى انه مسحه ملك ان هو يبقى الايه؟ التاني مش الاول، وان شاول هو اللي هيبقى الاول، لكن مسحه فعلا بحب، قبله، مسحه بحب، لانه مسيح الرب، لانه ده مختار من الله. صحيح حسب طلب الناس وحسب اشتياقات الناس، لكن الله سمح بيه. وكأن القبلة اللي ادها صموئيل لشاول دي كانت تعبر عن الحب اللي موجود في قلب الله ناحية شاول، ان ربنا اراد شاول واختاره واحبه. لكن المشكلة، هل شاول ثبت في الحب وفي الاختيار ده ولا لا؟ ده اللي بيبين لنا بعد كده الاصحاحات التانية. كأن ربنا بيختار كل واحد فينا وبيديله القبلة دهية وبيعلن له الحب، لكن يا ترى هنقبل الحب ده ونثبت في الاختيار ولا لا؟ ده المهم. وقال: اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا، يعني اداك الميراث بتاعه، وميراث الله هو شعبه. الميراث ده غنى مجد قديسيه وغنى ميراثه، يعني حاجة كبيرة جدا. لكن لانه عارف ان شاول ما يفهمش اي حاجة في الامور الروحية، ولا يفهم يعني ايه ميراث الله والكلام ده، وحتى كل اللي عمله صموئيل معاه هو مش فاهم فيه حاجة، فابتدى يديله علامات عشان تفهمه وعشان تؤكد له ان الله اختاره. طول علامة ادهاله انه هو طالع عند قبر رحيل، ودي حتة جنوب كده اورشليم ناحية بيت لح، هيقابلوا اتنين هيقولوا له ان ابوك لقى القطن الضائعة واهتم بيكم. دي اول علامة. وتعدوا من هناك ذاهبا حتى تأتي الى بلوط الطابور، فيصادفك هناك ثلاثة رجال صاعدون الى الله، الى بيت ايل. ثلاثة دول طالعين مدرسة الانبياء اللي في بيت ايل. وبيت ايل دي بالذات كان ليها مواقف كتيرة في الكتاب المقدس. عارفين بيت ايل يعني بيت الله، ده المكان اللي لما كان يعقوب هربان من عيسو وراح في الصحراء المكان الموحش وشاف السلم اللي طلع من السماء للارض، فقال لو رجعت بسلامة ان هذا المكان يكون بيت الله. لما قال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله. في نفس المكان ده اسس صموئيل مدرسة الانبياء اللي فيه. فيصادفك هناك ثلاثة رجال صعدون الى الله الى بيت ايل، واحد حامل ثلاثة جداء، وواحد حامل ثلاثة ارغفة خبز، وواحد حامل دقة خمر. واحد شايل معاه ثلاث جداء، والثاني شايل ثلاث رغفة، والثالث شايل دقة خمر. فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم، وبعد ذلك تأتي الى جبعة. طب اشمعنى؟ خدوا بالكم من معنى بانه خطير. معهم ثلاث جداء ومعهم ثلاث ترغفة ومعهم زق خمر، لكن مش هيدوله غير رغيفين. ايه معنى الكلام ده؟ طب ثلاث جداء بالظبط كده. الجداء دي كانت بتقدم ذبيحة خطية، ودي كانت من نصيب الكاهن، لكن هو ملوش كهنوت، مش هياخد الجداء، ملوش كاهن، هو ملك، مش هياخد جداء، ملوش دعوة بالكهنوت، مش هياخد زق خمر، لانه عايز يقول له يعني خد بالك انك ما تفكرش، ما تعيش في حياة الطرف، كن منضبطا. وكانت اشارة ان شاول مش هيقدر يفرح بالملك بتاعه، لكن هتاخد رغيفين خبز مش ثلاث رغيف، رغيفين خبز، رغيف ليك ورغيف للغلام اللي معاك، يعني هتاخد احتياجاتك خبز الكفاف واحتياجات شعبك. ده كان تحذير من الله ليه، ما تتعداش على الكهنوت، لان الكهنوت مش ليك، مش هتقدر تفرح، مش هيبقى ليك زبط الخمر حياة الطرف، لكن مضمون ليك احتياجاتك الشخصية واحتياجات شعبك، احتياجاتك واحتياجات الغلام اللي معاك، تاخد رغيفين من الثلاث رغيف. وكان الله بيقول له يعني انا اخترتك ملك، انا هتدبر بامور معيشتك. فتأخذ من يدهم، ما تقولش اشمعنى هتدوني ده، لا خد اقبل اللي ربنا ادهولك. وبعد ذلك تأتي الى جبعة الله حيث انصاب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تسلطف ضمرة من الانبياء نازلين من المرتفع، وامامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون. فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول الى رجلا اخر. احنا عارفين زي ما قلنا ان شاول ما كانش ليه اي اهتمامات روحية، ما كانش يعرف حاجة عن ربنا، وحتى رجل الله ما يعرفش شكله، ملوش اي اهتمام روحي خالص. فقال انت هتاخد فرصة روحية انك هتخش في مدرسة الانبياء، هتقابلهم وتشترك في الروح الواحد معاهم، وتتحول الى رجل اخر، هتاخد فرصة روحية. واذ اتت هذه الايات عليك فافعل ما وجدته، ما وجدته يدك، لان الله معك. وسلموا معية الله بثلاث علامات وثلاث دلائل ان ربنا مختاره. وتنزل قدامي الى الجلجال، والجلجال ده المكان اللي فيه المدرسة التانية بتاعت الانبياء، وايضا الجلجال ده كان اول مكان يقعد فيه الشعب بعد عبورهم نهر الاردن، وفيه عملوا اول فصح، وفيه اختتن الشعب اللي ما كانش مختون في برية سيناء.